الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ذاكر. لا، وأحسب أنه صادق. تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة الخصام من جذبه فخرج إليه فقال: إنما أنا بشر، ولعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض، أقضي له بذلك، فمن قضيت له وأحسبه خالد. إليه قالت سمع النبي جلبة خصام فخرج إليهم فقال: أيها الناس، إنما أنا بشر خيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدبرا من نعيم ابن النحام. قال الحافظ: قال ابن المنير: أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع في مال السفيه. السفيه يظن بعض الناس أن المراد به قليل الأدب كذا إلى آخره، لكن في المصطلح الشرعي المراد بالسفيه الذي ليس عنده معرفة كيف يدبر شؤون نفسه. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قالوا: المرأة والطفل. المرأة والطفل، لأنهم لا يستطيعون تدبير شؤونهم. قال: أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع في مال السفيه أو في وفاء دين الغائب أو من يمتنع أو غير ذلك، ليتحقق أن للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة. يعني مثلا الرجل أبى أن يقضي دينه، القضية عند الحاكم، الرجل معه سيارة، الحاكم أخذ السيارة قسرا وجبرا وباعها وسدد الدين، بقي له شيء أعطاه، ما بقي له شيء انتهى. في مثل هذه الحال الحاكم له الحق في وفاء دين الغائب أو من يمتنع. قال: حدثنا ابن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا ابن بشر، قال حدثنا إسماعيل عن سلمة، قال حدثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. معنى قوله عن دبر يعني يقول للعبد: أنت متى ما توفاني الله حر. متى يكون العتق؟ بعد الموت، تخدمني إلى أن أموت، فمتى ما مت فأنت حر. يعني يكون عتقه دبر الحياة بعدها. لكن هذا الرجل ما عنده مال إلا هذا العبد، إذا مات ما عند أولاده شيء، فلماذا حرم أولاده؟ هذه المشكلة. لو عنده أموال أخرى سهل، ما هي مشكلة، لكن عندما يعتقه وسيبقى أولاده ضائعين ليس لهم مال، هذا غلط. أعتق غلام، أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. يعني أبطل الحاكم الذي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبطل فعله، أبطل فعله. وسيأتي مثل هذا في قضايا الناس، رجل أوقف أرضا ما عنده إلا هي وأولاده فقراء أو ما شبه ذلك، قوله قال الحافظ قوله وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام. قال ابن المنير ذكر في الترجمة الضياع ولم يذكر إلا بيع العبد، فكأنه أشار إلى قياس العقار، يعني عندما قال بيع الأماء الإمام على الناس أملاء أموالهم وضياعهم. نعم، يعني عقارهم بيوت أو أراضي وما شابه، فكأنه أشار إلى قياس العقار على الحيوان. ثم أسند حديث جابر قال بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. وقد مضى شرحه في كتاب العتق، ووقع هنا الهشميني عن دين بفتح الدال وسكون التحتانية بعدها نون بدل قوله عن دبر، كلمة دبر تتصحف إلى دين، لا سيما وما كان عندهم نقط، كبرت الراء قليلا فأصبحت مثل النون، وظن القارئ أنها أن الباء ياء فنطقها. قال عن دبر بضم الدال والموحدة بعدها راء، والثاني هو المعروف المشهور في الروايات كلها، والأول تصحيف. الثاني الذي هو عن دبر، والأول الذي هو عن دين. قال المهلب إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفها في أموالهم، وأما من ليس بسبيل فيه فلا يباع عليه شيء، فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه، يعني إذا امتنع من أداء الحق وهو كما قال. لكن قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصر، وقد أجاب عنها بأن صاحب المدبر لم يكن له مال غيره، فلما رآه أنفق جميع ماله، وأنه تعرض بذلك للتهلكة نقض عليه فعله، ولو كان لم ينفق جميع ماله لم ينقض فعله، كما قال للذي كان يخدع في البيوع قل لا خلابه، لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله انتهى، فكأنه كان في حكم السفيه، فلذلك باع عليه ماله، والله أعلم. خلاصة الأمر أن الحاكم مفوض في هذا، متى اقتضى الحال أن يبيع الحاكم من مال أحد المسلمين يبيع. نعم، مثل هذا الذي أوقف جميع ماله، عتق هذا العبد وليس له مال غيره، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أو رجل تصدق بجميع ماله وهو فقير، أو أوقف جميع أملاكه أيضا كذلك أو عليه دين أو دية امتنع عن سداد أو ماطل، فالحاكم في هذه الحال يفرض نفسه فرضا، لأن الحاكم يحكم بين الناس ويفصل بين الناس في الخصومات وغيرها. نعم، فبعض الخصومات لا تنفصل إلا بمثل هذا. شخص أوقف أرضا ثم أراد أن يرجع عنها، ليس له أن يرجع، خرجت من ملكه، خرجت من ملكه وصارت وقفا، Thank you.